بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. على الشيخ صالح الشامي في مقصد العبادات في كتاب الإمامة، باب التدافع على الإمامة. وروى أبو داود بن ماجه عن سلامة بنة الحر أخت خرشة بن الحر الفزاري قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يتدافع أهل المسجد لا يجدون إماما يصلي بهم. ولفظ ابن ماجه: يأتي على الناس زمان يقومون ساعة لا يجدون أحد. باب إمامة النساء. روى أبو داود عن أم ورقة ابنة نوفل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا بدرا قالت: قلت له: يا رسول الله، إذن لي في الغزو معك أمرض مرضاكم لعل الله أن يرزقني شهادة. قال: قري في بيتك فإن الله يرزقك الشهادة. قالت: فكانت تسمى الشهيدة. قال: وكانت قد قرأت القرآن فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ في دارها مؤذنة فأذن لها. قال: وكانت دبرت غلاما لها وجارية فقام إليها بالليل فغماها بقطيفة لها حتى ماتت وذهب. فأصبح عمر فقام الناس فقال: من كان عنده من هذين علم أو مرهما فليجي بهما. فأمر بهما فصلبا، فكان أول مصلوب بالمدينة. في رواية: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها في بيتها، وجعل لها مؤذنا يؤذن لها، وأمرها أن تؤم أهل دارها. قال عبد الرحمن: فأنا رأيت مؤذنها شيخا كبيرا. حديث في نظر بعض العلماء. باب من نم قوما وهم له كارهون. روى أبو داود بن ماجة عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: من تقدم قوما وهم له كارهون، ورجل أتى الصلاة دبارا والدبار أن يأتيها بعد أن تفوته، ورجل اعتبد محررة. اعتبد محررة أخذ رجل حرا وقاله حرا، كان يفعلون هذا في جاهليهم بعد بهالة الله، يستعبدون الناس ومحرر. نعم. وعند ابن ماجه: ومن اعتبد محررا. وروى ابن ماجه عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا: رجل أما قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وأخوان متصارمان متخاصمان قاطعان. نعم. وروى الترمذي عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. وروى الترمذي عن عمرو بن الحارث بن المصطلق قال: كان يقال: أشد الناس عذابا يوم القيامة اثنان: امرأة عصت زوجها، وإمام قوم وهم له كارهون. وروى الترمذي عن أنس بن مالك قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة: رجل أما قوما وهم له كارهون، امرأة باتت وزوجها عليها ساخط، ورجل سمع حي على الفلاح ثم لم يجب. باب إمامة الزائر. روى الثلاثة عن بدول بن ميسرة قال: حدثني أبو عطية مولى منى قال: كان مالك بن حويرث يأتينا إلى مصلانا هذا، قال: مولى منا، قال: كان مالك بن حويرث يأتينا إلى مصلانا هذا فأقيمت الصلاة، فقلنا له: تقدم فصلي. فقال لنا: قدموا رجلا منكم يصلي بكم، وسأحدثكم لما لا أصلي بكم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم. ولفظ النسائي: إذا زار أحدكم قوما فلا يصلين بهم. هذا أفضل أن لا يصلي بهم إلا إن يعني قدموا صبوا عليه. نعم. وروى الدارمي عن عبد الله بن يزيد الخطمي وكان أميرا على الكوفة قال: أتينا قيس بن سعد بن عبادة في بيته، فأذن المؤذن للصلاة، وقلنا لقيس: قم فصلي لنا. فقال لم يكن ليصلي بقوم لست عليهم بأمير. فقال رجل ليس بدونه يقال له عبد الله بن حنظلة بن الغسيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل أحق بصدر دابته وصدر فراشه وأن يؤم في رحله. فقال قيس بن سعد عند ذلك يا فلان لمولى له قم فصل لهم. كان ابن عمر رضي الله عنه إذا زار قوما فقدموه أن يصلي بهم أبا بهذا الحديث. نعم. باب الإمام يقوم مكانا أرفع من مكان القوم. روى أبو داود عنهم عن همام أن حذيفة عم الناس بالمدائن على دكان فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبده فلما فرغ من صلاته قال ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال بلى قد ذكرت حين مددتني. هذا يدل على أن الصحابة لا يكبر لما ذكره قال ذكر مع الدكان الشيء المرتفع أنهم على شيء مرتفع كما نقول على الدكة. نعم. وروى أبو داود عن عدي بن ثابت الأنصاري قال حدثني رجل أنه كان عمار بن ياسر بالمدائن فوقيمت الصلاة فتقدم عمار وقام على دكان يصلي والناس أسفل منه فتقدم حذيفة فأخذ على يديه فأتبعه عمار حتى أنزله حذيفة. فلما فرغ عمار من صلاته قال له حذيفة ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا عم الرجل قوم فلا يقوم في مكان أرفع من مقامهم أو نحو ذلك. قال عمار لذلك اتبعتك حين أخذت على يدي. باب الإمام لا يتطوع في مكانه. روى أبو داود بن ماجة عن المغيرة بن شعبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول. باب الإمام يحدث آخر صلاته. روى أبو داود والترمذي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الإمام الصلاة وقعد فأحدث قبل أن يتكلم فقد تمت صلاته ومن كان خلفه ممن أتم الصلاة. ولفظ الترمذي إذا أحدث يعني الرجل وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته. باب لا يصرف المصلون قبل الإمام. روى أبو داود هذا الحديث فيه نظر لا يمكن أن يحدث قبل أن يسلم ثم تتم صلاة لا يمكن الصلاة باطلة هذا أخذ الحناب بهذا الحديث الضعيف. نعم. باب لا ينصرف المصلون قبل الإمام. روى أبو داود عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم حضهم على الصلاة ونهاهم أن ينصرفوا قبل انصرافهم من الصلاة. لعدنا صرافها من المراد والتشريف. نعم. خروج الناس قبل الإمام. باب الإمام يطيل الركعة الأولى. روى أبو داود عن عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم. باب الفتح على الإمام. روى أبو داود عن المسور بن يزيد المالكي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحيى وربما قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة فترك شيئا لم يقرأه فقال له رجل يا رسول الله تركت آية كذا وكذا فقال رسوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلا أذكرتنيها؟ قال سليمان في حديثه كنت أراها نسخت. وقال سليمان قال حدثنا يحيى بن كثير الأزدي قال حدثنا المسر بن يزيد الأسدي المالكي قال حدثنا يزيد بن محمد بن قال حدثنا يشاء بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن شعيب قال أخبرنا عبد الله بن العلاء بن زبر عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فليس عليه فلما انصرف قال يا أبي ذي أبي أصليت معنا؟ قال نعم. قال فما منعك؟ وروى أبو داود عن علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي لا تفتح على الإمام في الصلاة. نعم. طيب. لا ضعيف هذا يفتح على الإمام. باب الرجل يأتم بالإمام وبينهما جدار. وهو أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرته والناس يأتمون به من وراء الحجرة. هذا في الصحيحين أن صلى في رمضان في دليل على أنه لا تلزم رؤية الإمام، وأن الكتاب لا يقطع الصف، وأن النهر الصغير لا يقطع الصف، وأن الممر الصغير لا يعثر على اتصال الصفوف، كما هو حاصل في الحرمين وفي الغرفتين. نعم. الفصل الثاني: صلاة الجماعة. باب وجوب صلاة الجماعة. وفي رواية لأبي داود: لقد هممت أن أمر فتيتي فيجمعوا حزما من حطب ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليست بهم علة فأحرقها عليهم. قلت ليزيد بن الأصم: يا أبا أوفى، الجمعة عنا أو غيرها؟ قال: صمت أذناي إن لم أكن سمعت أبا هريرة يؤثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكر جمعة ولا غيرها. وروى أبو داود والنسائي وابن ماجة عن ابن أم مكتوم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل ضرير البصر شاسع الدار ولي قائد لا يلائمني، فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة. وفي رواية قال: يا رسول الله، إن المدينة كثيرة الهوام والسباع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح، فحي هلا. وفي رواية قال: نعم. قال: فحي هلا، ولم يرخص له. هذا فيه قولان: قيل أن هذا في أول الإسلام ثم رخص له بعدها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لعتبان بن مالك كما في الصحيح أن يصلي في بيته، فكيف يأذن لعتبان بن مالك ولا يأذن لهذا؟ والقول الصحيح أنه لم يأذن ابن مكتوم لأنه قريب وعتبان بعيد. أيضا في رواية قال: ولي قائد لا يلائمني، يعني أحيانا أجد وأحيانا لا أجد، من الأطفال أو من الخدم قد أبحث عنه وقت الصلاة فلا أجد. نعم. وروى أبو داود والنسائي عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان. ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة، فإنما يأكل الذئب القاصية. قال السائب: يعني بالجماعة الصلاة في الجماعة. وروى أبو داود بن مردان بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر. قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض لم يقبل منه الصلاة التي صلى. ولفظ ابن ماجه: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. هذا حديث صحيح عن بريدة عباس به، فيه الخطورة على أولئك المتخلفين للصلاة إن شاء الله تعالى وما يسمعون النداء. نعم. وروى ابن ماجه عن ابن عباس وابن عمر أنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول على أعواده: لينتهين أقوام عن ودعهم الجماعات، أو ليختمن الله على قلوبهم، ثم لا يكونن من الغافلين. وروى الدارمي عن أبي هريرة قال: أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ذات ليلة حتى كاد أن يذهب ثلث الليل أو قريبه، فجاءوا في الناس رقود وهم عجون وهم حلق، فغضب فقال: لو أن رجلا نادى الناس وقال: عمر ندب الناس إلى عرق أو مرمتين لا جابوا إليه وهم يتخلفون عن هذه الصلاة، لهممت أن أمر رجلا أن يصلي بالناس ثم تخلفوا على أهل هذه الدور الذين يتخلفون عن هذه الصلاة فأضرمها عليهم بالنيران. وروى ابن ماجة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في صلاة العشاء وصلاة الفجر لا توهما ولو حبوا. وروى الترمذي عن مجاهد سئل ابن عباس عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل لا يشهد جمعة ولا جماعة، قال: هو في النار. وروى ابن مادة عن أسامة بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينتهين رجال عن ترك الجماعة أو ليحرقن بيوتهم. باب فضل صلاة الجماعة. في رواية ابن ماجه: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته، صلاته في سوقه بضعا وعشرين درجة. صحيح. 25 فيهما سبع نوافل. وفي رواية لأبي داود الصلاة في جماعة تعدل 25 صلاة، فإذا صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة. في رواية صلاة الرجل في الفلاة تضاعف على صلاته في الجماعة. لو صح كان دليلا لمن أخلص مع غنمه أو في عمله في صيده في حرثه. لا. وروى أبو داود النسائي وابن ماجة والدارمي عن أبي بن كعب قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الصبح فقال أشاهد فلان؟ قالوا لا. قال أشاهد فلان؟ قال لا. قال فإن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين، ولو تعلمون ما فيهما لا أتيتموها ولا حولوا حبوا على الركب، وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة، ولو علمتم ما فضيلته لابتدرتموه، وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى. اللهم صل على محمد. واقتصرت رواية الدارمي على القسم الأول. استفاد منه جواز التحضير أحيانا، أن الإمام يحضر إيش ويعمل عمل. وكان كنت في الصف الأول كانوا يحضرون للصلاة، والمتخلف يذهبون إليه. ولفظ ابن ماجه صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاة الرجل وحده 24 أو 25 درجة. وروى النسائي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفذ 25 درجة. وروى النسائي عن كعب قال من توضأ فأحسن وضوءه ثم شهد صلاة العتمة في جماعة ثم صلى إليها أربعا مثلها يقرأ فيها ويتم ركوعها وسجودها كان لهم من أجل مثل ليلة القدر. وروى ابن ماجه عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في بيته صلاة، وصلاته في مسجد القبائل 25 صلاة، وصلاته في المسجد الذي يجمع فيه 500 صلاة، وصلاته في المسجد الأقصى 50,000 صلاة، وصلاته في مسجدي 50,000 صلاة، وصلاته في المسجد الحرام 100,000 صلاة. وروى ابن ماجه عن انس بن مالك عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول من صلى في مسجد جماعه 40 ليله لا تفوته الركعه الاولى من صلاه العشاء كتب الله بها له بها عتقا من النار. 8 ايام صلى 8 ايام جميع الصلوات الخمس في مسجد النبي. حسن بعض المحدثين هذا الحديث. قال الشيخ ضعفه. قال حسن دون قوله لا تفوته الركعه الاولى من صلاه العشاء. فأقل القراءة خلف الإمام. روى الأربعة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة جهر من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ فقال رجل نعم يا رسول الله. قال إني أقول ما لي أنازع القرآن. قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي رواية أي لكن في ضعف. نعم. في رواية لأبي داود وابن ماجه صلى بنا صلاة المغن والنصب. وروى الترمذي عن جابر بن عبد الله قال من صلى ركعة لم يقرأ فيها جيدا. صح جيد بس يتهون الله عز وجل. وإذا قلنا القرآن استمعوا له وانصتوا. نعم. وروى الترمذي عن جابر بن عبد الله قال من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا أن يكون وراء الإمام. وهذا جيد كان وراء الإمام يكفي. نعم. وروى ابن ماجة عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وهذا الحجج الذين يقولون المأموم لا يقرأ إلا الجهر من الماء. باب فضل كثرة الخطى إلى المساجد. لا شك هو حسن هذا الحديث، ولذلك هو يختار يعني يختار مختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن المأموم لا يقرأ في الجهرية إذا جهر. إيه ما حتى بعض الأحيان حتى الحلال علماء نعم. باب فضل كثرة الخطأ خطأ إلى المساجد. في رواة أبي داود ما كانت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. في رواة له وللترمذي لا ينهزه إلا الصلاة. وعند الدارمي ما لم يقم أو يحدث. ولفظ أبي داود الدارمي أعطاك الله ذلك كله أنطاك الله جل وعز ما احتسبت كله أجمع. وابن أبو داود بن ماجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأبعد فالأبعد من المسجد. تحسب في مكيه والمسلمين. وروى أبو داود عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خرج من بيته مستطهرا من صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم، ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر، وصلاة على أثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. وروى النسائي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين يخرج الرجل من بيته إلى مسجده فرجل تكتب حسنة فرجل تكتب حسنة تكتب حسنة ورجل تمحو سيئة. نعم. وابو داود الترمذي وابن ماجه عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وروى ابن ماجة عن سهل بن سعد السعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبشر المشاؤون في الظلم بنور تام يوم القيامة. وروى ابن ماجة والدارمي عن ابي سعيد الخدري انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا ادلكم على ما يكفر الله به الخطايا ويزيد به في الحسنات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال اسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطايا الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. وروى ابن ماجة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارات الخطايا إسباغ الوضوء على المكاره وإعمال الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. وروى الدارمي عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مشى في ظلمة ليلا إلى صلاة أتاه الله نورا يوم القيامة. آتاه الله نورا يوم القيامة. وروى ابن ماجة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته إلى الصلاة فقال اللهم إني أسألك بحق السائلين عليه وأسألك بحق ممشاي هذا فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا بطرا ولا ريان ولا سمعة، وخرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فأسألك أن تعيدني من النار وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أن أقبل الله عليه بوجهه واستغفر له 70,000 ملك. قال ابن ضيف. وروى ابن ماجة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاؤون للمساجد بالظلم أولئك الخواضون في رحمة الله. نعم. وروى ابن ماجة عن ابن عباس قال كانت الأنصار مثل كيف وين الدليل؟ إذا كان ضعيف نقول هو ضعيف، كيف ما لم تحتجم الضعيف هذا الشرك ستقعون. نعم. قال البصير في الزواج إسناده مسلسل بالضعفاء. لا ضعيف ضعيف نقول توسلوا بدعائهم ما داموا أحياء عندكم جعل الله لك، أما إذا ماتوا وغاروا. نعم. وروى ابن ماجة عن أبي عباس قال كانت الأنصار بعيدة منازلهم من المسجد فأرادوا أن يقتربوا فنزلت ونكتب ما قدموا وآثارهم قال فثبتوا. في الصحيح بني سلمة تلزموا دياركم تكتب آثارهم. نعم. باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ولفظ ابن ماجه يوشك أحدكم أن يصلي الفجر أربعة. باب اتيان الصلاة بسكينة ووقار. روى أبو داود عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ائتوا الصلاة وعليكم السكينة وصلوا ما أدركتم واقضوا ما سبقكم. باب متى يقوم المصلون للصلاة. والذي عند الترمذي والنسائي والواي عند أبي داود: حتى تروني قد خرجت. ولفظ الترمذي: كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمهل فلا يقيم. وروى أبو داود عن أبي هريرة أن الصلاة كانت تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ الناس مقامهم قبل أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم. باب تسوية الصفوف وفضيلة الأول. ولفظهم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. وفي رواية لأبي داود: أقبل صلى الله عليه وسلم بوجهه على الناس وقال: أقيموا صفوفكم ثلاثا. وذكر الحديث في أخرى له: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا إذا قمنا للصلاة فإذا استوينا كبر. وروى أبو داود والنسائي بن ماجة والدارمي عن البراء بن عازب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وكان يقول: إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول. وأخرج ابن ماجة القسم الأخير. لا شك عندنا خاصة في مجتمعنا، لكن بعض الأشهر المجتمعات يهتمون زمان كبير. نعم استوى استقيم لا نقولها على عجل، بينما كانوا في السابق يلتفت الإمام وعاد الملاك يلتفت، لكن هنا نضيق الصدور بها. نعم. وروى أبو داود والنسائي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لا أرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنه الحذف. إيه الحذف صغار الباب، صغار الباب صلى الله عليه. نعم. يدخل من خلل الصف كأنه الحذف. وروى الترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي عن العرباض بن سارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الصف الأول ثلاثا وعلى الثاني واحدة. ولفظ الترمذي وابن ماجه يستغفر. وروى النسائي عن أنس قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه حين قام إلى الصلاة قبل أن يكبر فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. نعم. وروى أبو داود عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار. الشيطان يراهم كما يرى أمامهم، يرى الذي خلفه كالذي أمامه. يؤمن بهذا نحن، لكن كيف الله أعلم يؤمن بهذا أنه يرى الله الذي خلفه كالذي أمامه، لكن كيف يحصل هذا الله أعلم. نعم. وروى يهود عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار. وروى أبو داود وابن النسائي عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله عز وجل. زاد أبو داود في أوله: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المنافذ وسدوا الخلل، ولينوا بأيدي إخوانكم ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا خروجات للشيطان. وروى أبو داود والنسائي عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتموا الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. وروى أبو داود عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خياركم أذينكم مناكب في الصلاة. وروى النسائي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أتم الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. وروى ودود عن ابن عباس قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم. وراى النسائي عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: استووا فوالذي نفسي بيده اني لا اراكم من خلفي كما اراكم من بين يدي. اللهم صل على محمد. نعم. وراى الثلاثة عن عبد الحميد بن محمود قال: كنا مع انس. الفرق بين اهل الايمان واهل العقل واهل الراي واهل الجدل واهل النفاق. يقول: كيف النبي معروف أنه ليس له أعين في الخلف، فكيف يرى الذي خلفه كالذي أمامه؟ كيف؟ العقول لا تتخيلها. ها هنا يأتي التسليم، وها هنا يأتي الإيمان، وها هنا يأتي بارك الله فيكم الصدق مع الله ومع خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أليس قد أخبر أنه أسري به صلى في بيت المقدس ما إلى سبع سماوات ونحن مصدقون بذلك؟ نعم. وروى ثلاثة عن عبد الحميد بن محمود قال: كنا مع أنس وصلينا مع أمير من الأمراء فدفعونا حتى قمنا وصلينا بين الساويتين، فجعل أنس يتأخر وقال: قد كنا نتقي هذا على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة بين السواري مكروهة وليست مكروهة. نعم. ولم يذكر أبو داود الأمير وذكر أن ذلك يوم الجمعة. نعم. وروى ابن ماجة عن أبي الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. روى الترمذي وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تمام الصلاة إقامة الصف. وروى عن عمر أنه كان يوكل رجالا بإقامة الصفوف فلا يكبر حتى يخبر أن صفوف قد استوت. وروي عن علي وعثمان أنهما كانا يتعاهدان ذلك ويقولان استو، وكان علي يقول: تقدم يا فلان، تأخر يا فلان. وروى أبو داود عن محمد بن مسلم بن السائب صاحب المقصورة قال: صليت إلى جنب أنس بن مالك يوما فقال: هل تدري بما صنع هذا العود؟ فقلت: لا والله. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده عليه فيقول: استووا وعدلوا صفوفكم. نعم. وفي رواية قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة أخذه بيمينه ثم التفت وقال: اعتدلوا سووا صفوفكم، ثم أخذه بيساره فقال: اعتدلوا سووا صفوفكم. نعم. وروى أبو داود بن ماجة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. نعم. وروى أبو داود عن أبي مالك الأشعري قال: ألا أحدثكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأقام الصلاة وصف الرجال وصف خلفهم الغلمان ثم صلى بهم، فذكر صلاته ثم قال: هكذا صلاة على عبد الأعلى لا أحسبه إلا قال أمتي. وإن كان النساء بعد الغلمان، كان هناك نساء بعد الغلمان، ولو زاد الصف الأيمن على الأيسر لا ينبغي للإمام أن يقول اعدلوا الصف، لا، إذا كانت الزيادة يعني. نعم. وروى ابن ماجة عن ابن عمر قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن ميسرة المسجد تعطلت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمر ميسرة المسجد كتب له كفلان من الأجر. هذا لا يفعل. نعم. وروى ابن ماجة عن معاوية بن قرة عن أبيه قال: كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا. هذا هو الأول. الآخر اليوم لا محيص بالنسبة للحرمين أو المساجد الكبيرة وعند الزحام يوم الجمعة أحيانا لا محيص. نعم. لأن الصفوف تتقطع، هذه العلة، الصفوف تتقطع. نعم. هي ضعيفة لكن الذي خطه صحيح. نعم. وروى ابن ماجة عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة. وروى أبو داود عن كهمس قال: قمنا إلى صلاة بمنى والإمام لم يخرج، فقعد بعضنا فقال لي شيخ من أهل الكوفة: ما يقعدك؟ قلت: ابن بريدة. قال: هذا الصمود. فقال لي الشيخ: حدثني عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب قال: كنا نقوم في الصفوف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا قبل أن يكبر. قال: وقال: إن الله وملائكته يصلون على الذين يلون الصفوف الأول، وما من خطوة أحب إلى الله من خطوة يمشيها يصل بها صفا. باب: من يقف خلف الإمام. زاد عند الدارمي قال أبو مسعود: فأنتم اليوم أشد اختلافا. وروى الترمذي وابن ماجة عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يليه المهاجرون والأنصار ليأخذوا عنه. وروى النسائي عن قيس بن عباد قال: بين أنا في المسجد في الصف المقدم فجبذني رجل من خلفي جبذة فنحاني وقام مقامي، فوالله ما عقلت صلاتي. فلما صرف فإذا هو عبيد بن كعب، فقال: يا فتى لا يسؤك الله، إن هذا عهد من النبي صلى الله عليه وسلم إلينا أن نبيه. ثم استقبل القبلة فقال: هلك أهل العقد ورب الكعبة ثلاثا. ثم قال: والله ما عليهم آسى، ولكن آسى على من أضلوا. قلت: يا أبا يعقوب، ما تعني بأهل العقد؟ قال: الأمراء. نعم. ها؟ لا لا لا. باب صفوف النساء خلف الرجال. روى النسائي عن ابن عباس قال: صليت إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة خلفنا تصلي معنا، وأنا إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم وصلي معه. وروى ابن ماجة عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال مقدمها وشرها مؤخرها، وخير صفوف النساء مؤخرها وشرها مقدمها. وروى أبو داود عن أسماء بنت أبي بكر قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان منكن يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ترفع رأسها حتى يرفع الرجال رؤوسهم كراهة أن يرين من عورات الرجال. نعم. باب التصفيق للنساء. روى ابن مادة عن ابن في الصلاة: إذا نافل الناس شيء في الصلاة صفق النساء وسبح. بعض الناس قال هذا في الصلاة، لكن في خارج الصلاة يجوز أن يصفق الرجال والنساء في المناسبات فنقول أين هذا السنة؟ أين آثار الصحابة تصفيقهم على المناسبات؟ نقول لا. فلما النبي صلى الله عليه وسلم رد النساء إلى ما يعرفن و يعني أمرهن بهذا، لأن صوت المرأة عورة، فسماع صوت تصفيقها أولى من سماع وأفضل من سماع صوتها خلف الإمام، فشرع على هذا. أما أن يصفق الرجال أبدا، تصفيق من خصائص النساء، ولا يجوز للرجال بحال لا بصلاة ولا بغير صلاة. نعم. روى ابن ماجه عن ابن عمر قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء في التصفيق وللرجال في التسبيح. باب الصلاة في الرحال في المطر. في رواية لأبي داود قال: نادى مناد منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك في المدينة في الليلة المطيرة والغداة القرة. متفق عليه الأباس غير. نعم. وروى النسائي عن عمرو بن أوس قال: أخبرنا رجل من ثقيف أنه سمع منادي النبي صلى الله عليه وسلم يعني في ليلة مطيرة في السفر يقول: حي على الصلاة حي على الفلاح، صلوا في رحالكم. باب استحباب يمين الإمام. باب يقف المنفرد عن يمين الإمام. روى الترمذي عن سمرة بن جندب قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا ثلاثة أن يتقدمنا أحدنا. وروى الترمذي عن موسى بن أنس عن أنس أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فأقامه عن يمينه. وروى ابن ماجة عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنان فما فوقهما جماعة. يعني لا بأس، هذا هو الصحيح، جماعة اثنان مصاعد. وروى ابن ماجة عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب فجئت فقمت عن يساره فأقامني عن يمينه. وروى الدارمي عن الأعمش قال: كان إبراهيم يقول يقوم عن يساره، فحدثته عن سميع الزيات عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أقامه عن يمينه فأخذ به. هو في الصحيح في صلاة الليل أقامه، لكن لو صلى على يساره الصلاة صحيحة. لو جاء إنسان واعتم بك وأن تصلي ووقف على يسارك حتى انتهت الصلاة صحيحة. باب تدرك الصلاة مع الإمام بركعة. روى أبو داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئتم من الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. وفي دليل على أن ما يفعل بعض الناس من الانتظار حتى يرتفع الإمام خلاف السنة. إذا أتيت الإمام وهو على حال فاصنع كما صنع الإمام، اسجد تشهد، كان بالتشهد يجلس. نعم. وروى الترمذي عن علي ومعاذ بن جبل قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. باب تقديم الطعام على الصلاة. روى أبو داود عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال كنت مع أبي في زمان بن الزبير وإلى جنب عبد الله بن عمر فقال عباد بن عبد الله بن الزبير إنا سمعنا أنه يبدأ بالعشاء قبل الصلاة. فقال عبد الله بن عمر ويحك ما كان عشاؤهم أتراه كان مثل عشاء أبيك. يعني يسير يأخذ اليسير ويبقى إلى الصلاة. نعم. وروى كان ابن عمر يأكل وهو يسمع الإقامة ريق الحديث والحديث متفق عليه. نعم. وروى أبو داود عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره. نعم. الباني ضعيف. باب من لم يدرك الجماعة فصلى في المسجد. روى أبو داود عن سعيد بن المسيب قال حضر رجلا من أنصار الموت فقال إني محدثكم حديثا ما أحدثكموه إلا احتسابا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله عز وجل له حسنة ولم يضع قدمه اليسرى إلا حط الله عز وجل عنه سيئة فليقرب أحدكم أو ليبعد فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له فإن أتى المسجد وقد صلوا بعضا وبقي بعض صلى ما أدرك وأتم ما بقي كان كذلك فإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك. نعم. أحسن الله عليك. يقول سعيد المسيب سمعت رسول الله. لا لا سعيد بن المسيب لم يذكر كذلك. نعم لكن مراسيل سعيد لا قول مراسيل. نعم. ليس سعيد القائل الأنصاري هو القائل وقال هو ما هو سعيد بن سعيد لا يبغى الحضر يعني يحتضر الموت وحدثهم هذا الحديث. نعم. وروى أبو داود النسائي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله جل وعز مثل أجر من صلاها وحضرها لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا. باب الجماعة في مسجد قد صلي فيه. روى أبو داود الترمذي والدارمي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يصلي وحده فقال ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ لا بأس أن تعاد الجماعة في المسجد مرارا قد أنكر الشيخ الألباني غفر الله له ذلك لكن صحيح أن الناس يصلوا فرادى أما خشية الدور في الحقيقة هذا احتمال رأي كيف قال الناس صلوا فرادى وقد دخل المسجد والناس قد صلوا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يتصدق على هذا. نعم. ولفظ الترمذي جاء رجل وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيكم يتجر على هذا فقام رجل فصلى معه. باب إذا صلى جماعة ثم أقيمت الصلاة. روى أبو داود والنسائي عن سليمان بن يسار مولى ميمونة قال أتيت ابن عمر على البلاط وهم يصلون فقلت ألا تصلي معهم قال قد صليت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا صلاة في يوم مرتين. لكن لو كان داخل المسجد لابد أن يصلي معهم. لا أما إن كان خارج المسجد فإنه لا يعيد الصلاة وإن صلىها ما هم صلىها. باب من صلى وحده ثم أدرك الجماعة. روى الثلاثة والدارمي عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلام شاب فلما صلى إذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجد فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما فقال ما منعكما أن تصليا معنا قالا قد صلينا في رحالنا فقال لا تفعلوا إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصلي فليصلي معه فإنها له نافلة. حتى لا يتهم بالنفاق. نعم. في رواية لأبي داود صليت صحيح له أصل الصحيح. لا شو محمد ترتعد فراسه. نعم نعم ترعد. وفي رواية لأبي داود صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بمنى. وعند الترمذي وشهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف. فلما قضى صلاته وانحرف الحديث. وللنسائي: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر في مسجد الخيف. زاد الدارمي: قال فقام الناس يأخذون بيده يمسحون بها وجوههم، قال فأخذت بيده فمسحت بها وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك. يتبركون بها ريحها بالعرق الشعر، لكن هذا في حقها خاص، أما غيره فلا. لذلك لم يفعل الصحابة هذا مع عمر ولا مع عمر ولا مع عثمان ولا مع علي. كيف نفعل مع هو من أقل من هؤلاء ديانة علم وضعه؟ جهالة الصوفية الذين يتبركون جهالة، صلى الله عليه. لكن هم ربوهم على التبرك بهم حتى يكونوا عبيدا له. نعم. روى النسائي عن محجن أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع ومحجن في مجلسه. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تصلي؟ ألست برجل مسلم؟ قال: بلى، ولكني كنت قد صليت في أهلي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت. هذا عام، هذا هو الأول أبدا، لا تأتي مسجدا وتجلس والناس يصلي، صل معهم نافلة، أتنوني فريضا. نعم. وروى أبو داود عن زيد بن عامر قال: جئت والنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فجلست ولم أدخل معهم في الصلاة، قال: فانصرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى يزيد جالسا فقال: ألم تسلم يا يزيد؟ قال: بلى يا رسول الله قد أسلمت. قال: فما منعك أن تدخل مع الناس في صلاتهم؟ قال: إني كنت قد صليت في منزلي وأنا أحسب أن قد صليت. فقال: إذا جئت إلى الصلاة فوجدت الناس فصل معهم، وإن كنت قد صليت تكن لك نافلة، وهذه مكتوبة. وروى عن عفيف بن عمرو بن المسيب قال: حدثني رجل من بني أسد بن خزيمة أنه سأل أبا أيوب الأنصاري. قال بني ضعيف الحديث السابق. نعم. لأنه جعل الثاني هي المكتوب. نعم. وروى أبو داود عن عفيف بن عمرو بن المسيب قال: حدثني رجل من بني أسد بن خزيمة أنه سأل أبا أيوب الأنصاري فقال: يصلي أحدنا في منزله الصلاة ثم يأتي المسجد وتقام الصلاة، فأصلي معهم فأجد في نفسي من ذلك شيئا. فقال أبو أيوب: سألنا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ذلك لهم سهم جمع. باب صلاة المنفرد خلف الصف. روى أبو داود الترمذي وابن ماجه والدارمي عن وابصة بن معبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. عن علي بن شيبان وكان من الوفد قال: خرجنا حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه وصلينا خلفه، ثم صلينا وراءه صلاة أخرى فقضى الصلاة، فرأى رجلا فردا يصلي خلف الصف، قال: فوقف عليه نبي الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف، قال: استقبل صلاتك، لا صلاة للذي خلف الصف. نعم. وعفو البان. نعم. باب موقف الإمام إذا كانوا ثلاثة. لو صح الحديث، الحديث صحيح صح عام جماعة، فإنه محمول على من وجد فرجة، أما من لم يجد الله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. قيل أبد أن أصلي، أجلس أنتظر قد لا يأتي أحد، لكن هذا محمول على من وجد فرجة وصلى خلف الصف لأنه خلى بالصفوف وخلى. نعم. السحب لا، هو جاء الحديث مر معنا حديث هل اجتررت رجلا، مر معنا لكن ضعيف. نعم. طيب كيف تؤخر يعني مسلما عن الصف الاول ترجعه معه؟ انا اذكر يعني طريفه وانا صغير الوالد غفر الله له كان يتقدم جدا كثيرا لصلاة الجمعة، فصلينا الجمعة وكان المسجد صغيرا فلا امتلأ الصف، تأخر أحد كبار السن فما دخل المسجد إلا والإمام يقرأ، ف فجاء إلى من خلف الإمام، لأن العادة أن الذي سيقر رجلا يأخذ الذي خلف الإمام، فتناول الوالد وأراد أن يسحبه، فالوالد هكذا يعني، فسحبه الثالثة. يقول هو أنه يقول لا لا، يقول الوالد لا، يعني بعد ما سلمنا اختصموا. فصلى وحده، فلما سلم الإمام قال كيف ما يعني صليت معي كذا، قال الآن تتخلى عن الخطبة وعن الصلاة وتعيد أن تعيدني معك المتخلف، فيعني يقول لكن أعد صلاتك. قال لي قال لي أنك في الثالثة، قلت لا لا. نعم. وروى أبو داود عن عفيف بن عمرو المسيب قال هنا حديث باب. نعم. باب موقف الإمام إذا كانوا ثلاثة. روى النسائي عن بريدة بن سفيان بن فروة الأسلمي عن غلام لجده يقال له مسعود قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، فقال لي أبو بكر يا مسعود ائتي أبا تميم يعني مولاه فقل له يحملنا على بعير ويبعث إلينا بزاد ودليل يدلنا، فجئت إلى مولاي فأخبرته فبعث معي ببعير ووطب من لبن، فجعلت أخذ بهم في إخفاء الطريق، وحضرت الصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وقام أبو بكر عن يمينه وقد عرفت الإسلام وأنا معهما، فجئت فقمت خلفهما فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر أبي بكر فقمنا خلفه. وما نفعله الآن حديث أظنه يعني فيه نظر له ضعف الألباني. قال الألباني ضعيف الإسناد. باب التهجير إلى الصلاة. روى النسائي تهجير التذكير. روى النسائي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل المهجر إلى الصلاة كمثل الذي يهدي البدنة، ثم الذي على إثره كالذي يهدي البقرة، ثم الذي على إثره كالذي يهدي الكبش، ثم الذي على إثره كالذي يهدي الدجاجة، ثم الذي على إثره كالذي يهدي البيضة. هذا الصحيح لكن في جمل ليس في سائر الصلوات. باب نهي الحاقن أن يصلي. روى الخمسة عن عبد الله بن الأرقم أنه خرج حاجا أو معتمرا ومعه الناس وهو يؤمهم، فلما كان ذات يوم أقام الصلاة صلاة الصبح ثم قال ليتقدم أحدكم، وذهب إلى الخلاء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم أن يذهب الخلاء وقامت الصلاة فليبدأ بالخلاء. ولفظ النسائي إذا وجد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة. ولفظ ابن ماجه إذا أراد أحدكم الغائط وأقيمت الصلاة فليبدأ به. الحديث الصحيحين لا يصلي أحدكم وهو يدافع الأخبثين، في رواية لا يصلي أحدكم وهو يدافع الأخبثان، واتفق عليه. نعم. وروى ابن ماجه مكروه أن يصلي على هذه الصفة إلا إن وصل به الحال لأنه لا يدري ما يقول في الصلاة وصلاته باطلة. نعم. وروى ابن ماجه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم أحدكم إلى الصلاة وبه أذى. نعم. وروى أبو داود الترمذي وابن ماجة عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن: لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم فإن فعل فقد خانهم، ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن فإن فعل فقد دخل، ولا يصلي وهو حقن حتى يتخفف. نعم. ولفظ ابن ماجة لا يقوم أحد من المسلمين وهو حقن حتى يتخفف، وذكر في الرواية الثانية أمر دعاء الإمام لنفسه. وروى أبو داود عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حقن حتى يتخفف. ثم ساق نحوه على هذا اللفظ قال ولا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم، ولا يختص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم. وروى ابن ماجة عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل وهو حاقن. باب المحدث يخرج من الصلاة. روى أبو داود وابن ماجة عن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثم لينصرف. وروى ابن ماجة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

قد تكون أحيانا إذا صعد الإمام المنبر. نعم. وروى ابن ماجه عن أبي لبابة بن عبد المنذر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله، وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر، فيه خمس خلال: خلق الله فيه آدم، وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض، وفيه توفى الله آدم، وفيه ساعة لا يسأل الله فيها العبد شيئا إلا أعطاه ما لم يسأل حراما، وفيه تقوم الساعة ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة. وروى الترمذي عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. نعم. قال الترمذي حديث غريب ليس إسناده متصل. باب الساعة التي في يوم الجمعة. روى أبو داود والنسائي عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوم الجمعة 12 يريد ساعة لا يوجد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا أتاه الله عز وجل، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. وروى ابن ماجه عن عبد الله بن سلام قال: قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس: إنا نجد في كتاب الله في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله فيها شيئا إلا قضى له حاجته. قال عبد الله: فأشار إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو بعد ساعة. فقلت: صدقت، أو بعد ساعة. قلت: أي ساعة هي؟ قال: هي آخر ساعات النهار. قلت: إنها ليست ساعة صلاة. قال: بلى، إن العبد المؤمن إذا صلى ثم جلس لا يحبسه إلا الصلاة فهو في صلاة. نعم. وروى الترمذي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمس الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد العصر إلى غيبوبة الشمس. نعم. وروى الترمذي وابن ماجه عن عمرو بن عوف المزني قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في يوم الجمعة ساعة من النهار لا يسأل الله فيها العبد شيئا إلا أعطي سؤله. إلى أي ساعة؟ قال: حين تقام الصلاة إلى الانصراف منها. باب الغسل يوم الجمعة. في رواية للنسائي أنه صلى الله عليه وسلم خطب بذلك على المنبر. وروى أبو داود والنسائي عن ابن عمر عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل محتل من رواح الجمعة، وعلى كل من راح إلى الجمعة الغسل. وروى الخمسة عن أوس بن أوس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل عمل سنة أجر صيامها وقيامها. اللهم صل على محمد. هذا خير. سبحان الله، بعدين صحح الحديث الذهبي العراقي قال: لم يأتي حديث يعني يشتمل على فضائل مثل ما اشتمل عليه هذا الحديث مع صحة. نعم. وليس عند الترمذي ومشى ولم يركب، وكذا في رواية للنسائي والدارمي. نعم. وفي رواية لأبي داود: من غسل راسه يوم الجمعة واغتسل، وعند الدارمي وهو رواية عند النسائي: وغدا وابتكر. وروى أبو داود عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إن كان عنده ثم أتى الجمعة فلم يتخطى أعناق الناس ثم صلى ما كتب الله له ثم أنصت خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبلها. قال: ويقول أبو هريرة: وزيادة ثلاثة أيام، ويقول: إن الحسنة بعشر أمثالها. اللهم صل على محمد. نعم. وروى داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب امرأته إن كان لها ولبس من صالح ثيابه ثم لم يتخط رقاب الناس ولم يلغ عند موعظة كانت كفارة لما بينها ظهرا. وروى أبو داود عن مكحول في قوله: غسل واغتسل، قال: غسل رأسه وغسل جسده، وكذا قال سعيد بن عبد العزيز. وروى أبو داود عن عكرمة أن أناسا من أهل العراق جاءوا فقالوا: يا ابن عباس، أترى الغسل يوم الجمعة واجبا؟ قال: لا، ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل، ومن لم يغتسل فليس عليه بواجب. وسأخبركم كيف بدأ الغسل. كان الناس مجهودين يلبسون الصوف ويعملون على ظهورهم، وكان مسجدهم ضيقا مقارب السقف إنما هو عريش، وخرج رسول وسلم في يوم حار وعرق الناس في ذلك الصوف حتى ثارت منهم رياح، أبى بذلك بعضهم بعضا، فلما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الريح قال: أيها الناس، إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا، وليمس أحدكم أفضل ما يجد من دهنه وطيبه. قال ابن عباس: ثم جاء الله بالخير ولبسوا غير الصوف وكفوا العمل ووسع مسجدهم وذهب بعض الذي كان يؤذي بعضهم بعضا من العرق. هو الصحيح ما اختار ابن عباس، ولذلك القول الصحيح: إن كان المصلي يوم الجمعة له روائح وجب عليه المتس، وجب، وإن لم يكن عليه روائح فإن الغسل في حقه سنة. وروى النسائي عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على كل رجل مسلم في كل سبعة أيام غسل يوم، وهو يوم الجمعة. وهذا الذي قال يعني الحديث متفق عليه، غسل الجمعة واجب على كل مسلم. نعم. وروى النسائي عن عائشة قالت: إنما كان الناس يسكنون العالية فيحضرون الجمعة وبهم وسخ، فإذا أصابهم الروح سطعت أرواحهم فيتأذى بها الناس، فذكر ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم فقال: أولا يغتسلون. وراء الثلاثة والدارمي عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فهو أفضل. وراء أبو داود الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة قال: حديث صحيح وهو من صوارف الوجوب، فبها ونعمت فأفضل، لما قال أفضل دل على عدم الوجوب. وراء أبو داود الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فجاء واستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. وروى ما جاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين، فمن جاء إلى الجمعة فليغتسل، وإن كان طيب فليمس منه، وعليكم بالسواك. وروى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة بها ونعمت يجزئ عنه الفريضة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. باب الطيب للجمعة. روى الترمذي عن براء بن عازم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة، وليمس أحدهم من طيب أهله، فإن لم يرد فالماء له طيب. باب فضل التبكير إلى الجمعة. زاد عند ابن ماجه: فمن جاء بعد ذلك فإنما يجيء بحق إلى الصلاة. وفي رواية النسائي: وكرجل قدم عصفورا. وروى ابن ماجة عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب مثل مثل الجمعة ثم التبكير: كناحر البدنة، كناحر البقرة، كناحر الشاة، حتى ذكر الدجاجة. وروى ابن ماجة عن عقبة قال: خرجت مع عبد الله إلى الجمعة فوجد ثلاثة وقد سبقوه، فقال: رابع أربعة، وما رابع أربعة ببعيد، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس يدرسون من الله يوم القيامة على قدر رواحهم إلى الجمعة، الأول والثاني والثالث، ثم قال: رابع أربعة، وما رابع أربعة ببعيد. وراى أبو داود عطاء الخراساني عن مولى امرأته أم عثمان قال: سمعت علي رضي الله عنه على منبر الكوفة يقول: إذا كان يوم الجمعة غدت الشياطين برايتها إلى الأسواق فيرمون الناس بالترابيث أو الربائث ويثبتونهم على الجمعة، وتغدو الملائكة فيجلسون على باب المسجد فيكتبون الرجل من ساعة والرجل من ساعتين حتى يخرج الإمام، فإذا جلس الرجل مجلسا يستمكن فيه من الاستماع والنظر فأنصت ولم يلغ كان له كفلان من أجر، فإن نأى وجلس حيث لا يسمع فأنصت ولم يلغ كان له كفل من أجر، وإن جلس مجلسا يستمكن فيه من الاستماع والنظر فلغى ولم ينصب كان له كفل من وزر. ومن قال يوم الجمعة لصاحبه صه فقد لغى، ومن لغى فليس له في جمعته تلك شيء، ثم يقول في آخر ذلك: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. نعم. باب وقت الجمعة. ولفظ ابن ماجه: كنا نجمع ثم نرجع فنقيل، ولم يذكر مساء الجمعة. وروى ابن ماجه عن سعد مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤذن يوم الجمعة على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان فيه مثل الشراك. نعم. كل شيء مثل الشراك. نعم. كل شيء مثل الشراك. كيف؟ الشراك المعدة. نعم. وروى الدارمي عن مسلم بن جندب عن الزبير بن العوام قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم نرجع فنبادر الظل في وطن بني غن فما هو إلا موضع أقدمنا. وروى أبو داود عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة وقال إن جهنم تشجر إلا يوم الجمعة. باب الأذان يوم الجمعة. في رواية النسائي كان بلال يؤذن إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة فإذا نزل أقام. لا ثم كان كذلك في زمن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وروى أبو داود عن السائب بن يزيد قال كان يؤذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس على المنبر يوم الجمعة على باب المسجد وأبي بكر وعمر. باب الخطبة والغضب فيها. عند الدارمي في رواية ما يشير إلى إلا بأصبعيه وفي الأخرى وأشار بالسبابة عند الخصرة. في رواية لنا سعيك صلى الله عليه وسلم يصلي بنا في الصبح. زاد أبو داود يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس. زاد النسائي بن ماجه كان صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيقرأ آيات ويذكر الله. هذه السنة الخطبة يقرأ القرآن ويذكر الناس. لا يورد الأشعار والقصص والصحف. هذا الذي عليه السلف الصالح الخطبة. ويقلل الخطبة مثل الصلاة. نعم. وفي رواية لأبي داود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطول موعظة يوم الجمعة إنما هن كلمات يسيرات. وروى أبو داود عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ راه قال المؤذن ثم يقوم فيخطب ثم يجلس فلا يتكلم ثم يقوم فيخطب. وروى أبو داود عن شعيب بن زراق الطائفي قال جلست إلى رجل له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له الحكم بن حزن الكلفي فأنشأ يحدثنا قال وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سابع سبعة أو تاسع تسعة فدخلنا عليه فقلنا يا رسول الله زرناك فادعو الله لنا بخير فأمر بنا أو أمر لنا بشيء من التمر والشان إذ ذاك دون فأقمنا بها أياما شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على عصا أو قوس فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات ثم قال أيها الناس إنكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتم به ولكن سددوا وأبشروا. وروى أبو داود عن عمار بن ياسر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقصار الخطب. وروى ابن ماجه عن عقبة بن عبد الله أنه رسول أما اختصر الموعظة والخطبة قال هل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقه الرجل طول صلاته وقصر خطبته. عن عقبة بن عبد الله أنه سئل كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما أو قاعدا قال وما تقرأ وتركوك قائما. وروى أبو داود عن عمرو بن العاص قال يوما وقال رجل فأكثر القول فقال عمرو لو قصد في قوله لكان خيرا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد رأيت وأمرت أن أتجوز في القول فأن الجواز هو خير. ورأى النسائي والدارمي عن عبد الله بن أبي أوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة ولا يانف أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي له الحاجة. وروى ابن ماجه عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر سلم. وروى ابن ماجه عن عمار بن سعد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب في الحرب خطب على قوس وإذا خطب في الجمعة خطب على عصا. وروى أبو داود عن سهل بن سعد قال ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهرا يديه قط يدعو على منبره ولا على غيره ولكن رأيته يقول هكذا وأشار بالسبابة وعقد الوسطى والإبهام. هكذا يدعو بالجمعة هذا في مسلم أيضا أسمه في مسلم. أما أن الإمام يدعو هكذا لا إلا في الاستسقاء إذا استسقى. نعم. وروى أبو داود عن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد قال الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. وروى أبو داود عن يونس أنه سأل ابن شهاب عن تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فذكر نحوه، قال: ومن يعصهما فقد غوى. ونسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه، فإنما نحن به وله. باب الإنصات للخطبة يوم الجمعة. روى أبو داود عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحضر الجمعة ثلاثة نفر: رجل حضرها يلغو وهو حظه منها، ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله عز وجل إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخطى رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا، فهي كفارة للجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام، وذلك بأن الله عز وجل يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وروى ابن ماجه عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ يوم الجمعة تبارك وهو قائم، فذكرنا بأيام الله، وأبو الدرداء أو أبو ذر يغمزني، فقال: متى أنزلت هذه السورة؟ إني لم أسمعها إلا الآن. فأشار إليه أن اسكت، فلما انصرفوا قال: سألتك متى أنزلت هذه السورة فلم تخبرني؟ فقال أبي: ليس لك من صلاتك اليوم إلا ما لغوت. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وأخبره بالذي قال أبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق أبي. وروى أبو داود عن سمرة بن جندب من أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: احذر الذكر ودنو من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. باب تحية المسجد والإمام يخطب. روى أبو داود بن ماجه عن أبي هريرة قال: جاء سليك الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له: أصليت شيئا؟ قال: لا. قال: صل ركعتين وتجوز فيهما. وأخرجه ابن ماجه عن أبي هريرة وجابر بلغ: أصليت ركعتين قبل أن تجي. وأخرجه أبو داود عن جابر وزاد، ثم أقبل على الناس قال: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصلي ركعتين يتجوز فيهما. وروى الترمذي والدارمي عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح أن أبا سعيد الخدري دخل يوم الجمعة ومروان يخطب، فقام يصلي، فجاء الحرس ليجلسوه فأبى حتى صلى، فلما انصرف أتيناه فقلنا: رحمك الله، إن كادوا ليقعوا بك. فقال: ما كنت لأتركهما بعد شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أن رجلا جاء يوم الجمعة في هيئة بذة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فأمره فصلى ركعتين والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. هذا أصل المسلم. نعم. وروى الترمذي والدارمي قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا العلاء بن خالد القرشي قال: رأيت الحسن البصري دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فصلى ركعتين ثم جلس. زاد الدارمي في روايته وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصلي ركعتين خفيفتين يتجول فيهما. باب ما يقرأ في صلاة الجمعة. في رواية بلفظ: كتب الضحاك بن قيس إلى النعمان يسأله: أي شيء قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة سوى سورة الجمعة؟ فقال: كان يقرأ هل أتاك. وروى أبو داود النسائي عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة: سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. وروى ابن ماجه عن أبي عنبة الخولاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الجمعة: يسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. باب ما يقرأ في فجر الجمعة. روى ابن ماجه عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة: ألف لام ميم تنزيل وهل أتاك وهل أتى على الإنسان. نعم هذا أتى على الإنسان، هذا ثابت في الصحيح أيضا. وروى ابن ماجه عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة: ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان. ورد قال: وكان يدين ذلك، وكان يدين ذلك. نعم. باب الصلاة بعد الجمعة. في رواية لأبي داود: كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة. يصلي ويسلم حتى يخرج من النار. وروى أبو داود عن عطاء بن عن ابن عمر قال كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعة، وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصلي في المسجد. فقيل له فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. في عمود صحيحين ركعتين في بيته يوم الجمعة. وفي رواية علي بن جريج أخبرني عطاء أنه رأى ابن عمر يصلي بعد الجمعة فينماز عن مصلاه الذي صلى فيه الجمعة قليلا غير كثير، قال فيركع ركعتين، قال ثم يمشي أنفس من ذلك فيركع أربع ركعات. قلت لعطاء كم رأيت ابن عمر يصنع ذلك؟ قال مرارا. ولا بأس نعم، لو صلى بعد الجمعة ركعتين أربع ستة كذلك لو تنفل يوم الجمعة حتى يخرج الإمام نعم. وروى أبو داود عن نافع أن ابن عمر رأى رجلا يصلي ركعتين يوم الجمعة في مقامه فدفعه وقال أتصلي الجمعة أربعة؟ كان عبد الله يصلي يوم الجمعة ركعتين في بيته ويقول هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورأى النسائي عن ابن عمر أنه كان يصلي بعد الجمعة ركعتين يطيل فيهما ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر. في رواية ابن ماجه تأمرني أن أخرج الناس من بيوتهم فيأتوني يدوسون الطين إلى ركبهم. قال للناس يوم الجمعة صلوا في رحالة، قال المؤذن يوم الجمعة قل صلوا في رحالة، فأنكر الملك كيف تقول صلوا في رحالة يوم الجمعة؟ هل فعلهم من المخالفين يا الناس؟ كره فعل تجيب دح هذا الطين نعم. ورأى أبو داود النسائي عن أبي المليح عن أبيه أن يوم حنين كان يومه مطر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مناديه أن الصلاة في الرحال. زاد في رواية لأبي داود أن ذلك كان يوم جمعة. وراى أبو داود بن ماجة عن أبي المليح عن أبيه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية في يوم جمعة وأصابهم مطر لم تبتل أسفل نعالهم فأمرهم أن يصلوا في رحالهم. باب الجمعة في القرى والمدن. روى النسائي عن أبي هريرة قال إن أول جمعة جمعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة جمعة بجواثى بالبحرين قرية لعبد القيس. هذا مشهور. وروى أبو داود وابن ماجه قال قبل مكة نعم جمعة مكة لأن الفتح تأخر نعم. وروى أبو داود بن ماجه عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وكان قائد أبيه بعدما ذهب بصره عن أبيه كعب بن مالك أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن جرارة فقلت له إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن جرارة؟ قال لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخضمات. قلت له كم أنتم يومئذ؟ قال أربعون. باب وجوب الجمعة والتغليظ في تركها. ورواية النسائي عن ابن عمر بن عباس وروى الخمسة عن أبي الجعد الضمري وكانت له صحبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. وروى النسائي بن ماجة عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك الجمعة ثلاثة من غير ضرورة طبع الله على قلبه. أخرج الإسلام النبي الذي لا أشمل الحديث، إنما الحديث يشمل المتهاون يستطيع الجمعة التهاون ويصليها ظهرا نعم. وروى أبو داود عن عائشة قالت كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي. وروى أبو داود عن طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. وروى أبو داود عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة على كل من سمع النداء. وروى أبو داود أن سيد بن ماجة عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك الجمعة من غير عذر فليتصدق بدينار فإن لم يجد فنصف دينار. وعند وعند ابن ماجة قال الأمر أعظم من ذلك. وروى عند ابن ماجه وعند النسائي النسائي من ترك الجمعة متعمدا الحديث. وروى ابن ماجة عن جابر بن عبد الله قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية ترزقوا وتنصروا وتجبروا واعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا في يومي هذا في شهري هذا في عامي هذا إلى يوم القيامة فمن تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر استخفافا بها أو جحود الله فلا جمع الله له شملة ولا بارك له في أمره ألا ولا صلاة له ولا زكاة له ولا حج له ولا صوم له ولا بر له حتى يتوب فمن تاب تاب الله عليه ألا لا تأمن امرأة الرجل ولا يأم أعرابي مهاجرا ولا يأم فاجرا مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان وخاف سيفه وصوته. وعبدنا قدامة بن وبرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فاته الجمعة من غير عذر فليتصدق بدرهم أو نصف درهم أو صاع حنطة أو نصف ساعة. وروى ابن ماجه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا هل عسى أحدكم أن يتخذ الصبة من الغنم على رأس ميل أو ميلين فيتعذر عليه الكلى فيرتفع ثم تجيء الجمعة فلا يجيء ولا يشهدها وتجيء الجمعة فلا يشهدها وتجيء الجمعة فلا يشهدها حتى يطبع على قلبه. باب استقبال الإمام وهو يخطب. وعن الترمذي عن ابن مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بجوهر بوجوهنا. حسنها بعض العلم يقول وجه الإمام حتى تتم الاستفادة ولا يحصل انشغال. نعم. وروى ابن ماجه عن عدي بن ثابت عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم. نعم. باب كلام الإمام بعد نزوله من المنبر. روى الأربعة عن أنس قال رأيت رسول صلى الله عليه وسلم ينزل من المنبر فيعرض له الرجل في الحاجة ويقوم معه حتى يقضي حاجته ثم يقوم فيصلي. باب الزينة ليوم الجمعة. روى أبو داود بن ماجة عن عبد الله بن سلام أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما على أحدكم إن وجد أو إن وجدتم أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته. وروى ابن ماجة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم الجمعة فرأى عليهم ثياب النمار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على أحدكم من وجد سعة أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته. إيه خذ زينته أقنع. وروى ابن ماجة عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة فأحسن غسله وتطهر فأحسن طهوره ولبس من أحسن ثيابه ومس ما كتب الله له من طيب أهله ثم أتى الجمعة ولم يرغو ولم يفرق بين اثنين غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. باب كراهة تخطي الرقاب والاحتباء في الجمعة. وروى بدود بن سريع عن عبد الله بن مسلم قال جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آبيت. وروى ابن ماجه عن جابر بن عبد الله أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجعل يتخطى الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت وآنيت. وروى أبو داود الترمذي عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. وروى الترمذي لمن ليس عليه سراويل من عليه سراويل فلا بأس به. وروى الترمذي بن ماجه عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة فقد يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم. وروى أبو داود عن علي وشداد بن أوس قال شهدت مع معاوية بيت المقدس في جمع بنا فنظرت إلى جل من في المسجد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت المحتبين والإمام يخطب. وروى ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاحتباء يوم الجمعة يعني والإمام يخطب. باب النعاس في صلاة الجمعة. روى أبو داود الترمذي عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا نعس أحدكم وهو في المسجد فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره. نعم. ونص الترمذي إذا نعس أحدكم يوم الجمعة الحديث. باب من أين تؤتى الجمعة. روى الترمذي عن ثوير رجل من أهل قباء عن أبيه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشهد الجمعة من قباء. وروى الترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة على من أواه الليل إلى أهله. وروى ابن ماجه عن ابن عمر قال إن أهل قباء كانوا يجمعون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. الفصل الثاني. يعني يكفينا بعد العصر تنتهي ان شاء الله. ان شاء الله. لا لا بس يا الله أحب أن تزورني في بيتي وتصلي فيه لأتخذ ذلك مصلى. أحد أكثر يصلي فيه ذلك قصدك أنه يعني إثمان كذا يصلي به إيه؟ لا لا لا بارك الله فيك أن بينه وبين المدينة وعد لعل هذا من الصادق يصلي في هذا.